بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب، وكنا قد توقفنا عند قوله باب في العصبية. قال باب في العصبية، ثم ذكر أولى تلك الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه، أي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم، فذكر نحو هذه الرواية السابقة. أيضا ذكر في رواية عن بنت واسلة بن الأسقع رضي الله عنه أنها سمعت أباها يقول: قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. قال: أن تعين قومك على الظلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأسم. قال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأسم. ثم ذكر أيضا رواية عن جبير المطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. قال: ابن أخت القوم منهم. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة، وكان مولى من أهل فارس، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ فذكر أبو داود رحمه الله هذه الروايات تحت الترجمة، وهي باب في العصبية. والعصبة دائما هي الأقارب من جهة الأب، العصبة دوما بيبقى الأقارب من جهة الأب كما بنستمع كده، أو كما ذكرنا قبل ذلك في مسائل المواريث، وإن المواريث بيبقى في أصحاب فروض وفي عصبات، في أصحاب فروض وفي عصبات. أصحاب الفروض يبقى دي فروض مقدرة، هذه فروض مقدرة، كما نقول أن الأم لها كذا، أن البنت لها كذا، أن الأخت الشقيقة لها كذا، وبالتالي نقول في عصبات، يبقى بيرث عن طريق العصبة، والعصبة المقصود بها الأقارب من جهة الأب. قال في الرواية الأولى: من نصر قومه على غير الحق. وطبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فنقول: كيف ننصر مظلوم؟ أمر معلوم، لكن كيف ننصر ظالما؟ أن نرده عن ذلك الظلم، أن نرده عن ذلك الظلم. يبقى ليس المعنى هو أن نقوم بنصرته حتى لو كان ظالما، لا، لو كان ظالما نرد عن الظلم، وهذا نصره كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وجل. لذلك قال من نصر قومه على غير الحق صفة عامة، يبقى نصر قومه أو غير القوم، لو كان على غير الحق فهذا جور وهذا ظلم كما هو معلوم، والظلم ظلمات يوم القيامة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم بنصر قومي على غير الحق حاله كحال البعير الذي ردها، حاله حال المتردية من البعير، إن وقع في البئر كيف بيخرج؟ فعلى ذلك يحاول أن يخرج بذنبه، يحاول أن هو يخرج بمؤخرته. هنا كذلك أيضا يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله معناه أنه قد وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردى في بئر فصار ينزع بذنبه ولا يقدر على الخلاص. يبقى المتردية يبقى نقول هذا بعير وقع في البئر، وقع برأسه كده في البئر، فلا يقوى عند ذلك على الخروج، لا يستطيع أن يخرج بمؤخرته. قالوا حال أيضا حال ذلك الذي ينصر قومه على غير الحق حاله كحال البعير، يبقى ما زال به الإثم حتى يهلك ذلك الإنسان. وكذلك أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من عصبية، قال أن تعين قومك على الظلم، أن تعين قومك على الظلم. مع عصبية نقول هذه عصبية جاهلية، عصبية جاهلية يقوم نقول بنصرة من كان من قومي، نقول حتى لو كان ظالما، يبقى أن تعين قومك على الظلم، الإعانة على الظلم في حد ذاته هلاك للإنسان، الإعانة على الظلم هلاك في حد ذاته هلاك للإنسان. وبالتالي نقول قد تكون تدفع الإنسان العصبية القبيلة العشيرة العائلة أنه يقوم بنصرتها ظنا أنه يعين هؤلاء، ظنا أنه يرفع اسم هذه العائلة. نقول لا، هذا تردي، هذا تردي كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من العصبية الممقوتة، العصبية الجاهلية. قال أن تعين قومك على الظلم، يبقى نقول الظالم نأخذ على يد ذلك الظالم حتى نرد عن ظلمه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ذكر سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. قلنا ما في شك أن القبلية أو العشيرة لها وقع في قلب الإنسان، لها وقع في قلب الإنسان، ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحث على نصرة المظلوم، بيحث على نصرة المظلوم، قلنا خاصة لو كان من قبيلة أو العشيرة. فلذلك قال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم، إلا إن كان ظلم، يبقى الظلم فيه تأثيم للإنسان وفيها لك للإنسان، يبقى نقول لا حرج أن تدافع عن العائلة، أن تدافع عن القبيلة، عن العشيرة طالما كان معها الحق، بل المطلوب هو نصرة المظلوم حتى لو كان من غير العشيرة، لكن الدوافع بتبقى أقوى لو كان من عشيرة الإنسان. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، نقول القلبي، أو على هذا الأمر لما تدفع العاطفة الإنسان إلى أمثال هذه الأمور. قلنا عاطفة نقول أن وقع العائلة أو وقع القبيلة أو وقع العشيرة لا وقع في قلب الإنسان، وبالتالي نقول لا تندفع، لا تندفع قبل أن تتثبت أين ذلك الحق، أين ذلك الحق. إحنا بنجد كده صور في الحياة، صور في الحياة نجد يندفع إلى نصر هذا الرجل طالما كان من عشيرته. انظر أولا إن كان ظالما أو كان مظلوما، لو كان مظلوما يبقى تعينه على رد ذلك الحق، إن كان ظلما ترد عن ذلك الظلم، وإلا كان هلاك لك. وبالتالي نقول دائما لا مجاملة في دين الله، إياك أن تجامل على حساب الدين، إياك أن تجامل على حساب الدين، نقول لا تجامل نفسك على حساب الدين. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالعدل والقسط والإنصاف حتى لو كان مع النفس. لذلك ما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه قال ثلاث من جمعنا فقد جمع الإيمان، منها الإنصاف من نفسك، منها الإنصاف من نفسك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنه لا بد من إقامة العدل داخل النفس، ثم نظهر مظاهر هذا العدل في التطبيق، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يبقى احذر من البغي، احذر من تعدي الحدود. ونقول لا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى، فقد تجامل على حساب الدين فيكون هلاك الإنسان في ذلك. لذلك قال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم، معناها إن هو ما لم يقع في ظلم للآخرين. وده نقول صور واقعية، دي صور دايما واقعية، فكان التنبيه والتحذير وأن صور واقعية بنجد إنسان بيندفع لنصرة من كان من عشيرته أو قبيلته أو عائلته. قلنا لو كان هناك مشاجرة بينه وبين الآخرين لتدخل في صالح العشيرة. نقول تثبت أولا أين ذلك الحق. لو كان هناك ظلم صدر من هذا الرجل فلابد أن ترد ذلك الظلم، ترد عن ظلمي، وإن كان مظلوما قمت بنصرته. ونصرة المظلوم بصفة عامة هذا مما حث عليه الدين. ثم ذكر أيضا رواية عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، ليس منا من مات على عصبية. فعلى ذلك قال ليس منا أي ليس من أهل ملتنا. نقول ده مش سلوك المسلم. يبقى نقول المسلم له سلوك، سلوك أساسا بيحدد عن طريق النصوص التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى سلوك الإنسان يبقى نقول على ذلك السلوك منضبط بالكتاب والسنة. يبقى نقول حتى عواطف الإنسان نقول منضبطة بالكتاب والسنة. يبقى نقول عواطف الإنسان منضبطة بالكتاب والسنة، من نحب من نبغض، يبقى كل ذلك منضبط عن طريق الكتاب والسنة. أفعال الإنسان حركات الإنسان كلها منضبطة عن طريق الكتاب والسنة. يبقى لا نتحرك إلا بالنصوص، ولا نسكن إلا بالنصوص، لا نتكلم إلا بالنصوص، وكذلك لا نسكت إلا بالنصوص. يبقى نقول النص كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى لما يكون والله هذا كلام يبقى لا نتكلم فيه بخير. فيبقى على ذلك نقول أنا حنمسك عن الكلام. إيه اللي خلاك تمسك عن النص؟ ونقول إن كان في كلام أو عرف عن منكر حنتكلم. إيه اللي دفعك للكلام؟ النص. يبقى النص هو اللي دفعني للكلام، والنص أيضا هو الذي دفعني إلى السكوت. يبقى في مواطن حنسكت يبقى نسكت للنص، وفي مواطن نتكلم نتكلم بالنص. يبقى النصوص هي المحركة للإنسان حتى في تحكم الإنسان في ألفاظه، يعني نتحكم في اللفظ اللي احنا بنخرجه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى الألفاظ كده هشوف والله فيها منفعة دنيوية ودينية تعود علينا أم لا. يبقى على ذلك نتكلم، إن لم يكن فعند ذلك حنمسك عن الكلام. يبقى إيه اللي خلاك تمسك عن الكلام؟ يبقى نقول تطبيق النص. إيه اللي خلاك تتكلم في الموطن ده؟ نقول تطبيق النص. فنحن لا نتحرك إلا من خلال النصوص. نتذكر دائما ما قال ربنا سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياتي كلها يبقى نقول حنترجم فيها الممارسات التعبدية لله تبارك وتعالى. حياتي كلها عبودية لله عز وجل، فيش لحظة واحدة أنا بخرج فيها عن إطار العبودية، لكن أنا عبد لله عز وجل. واللي حتى في الأنفاس التي تتردد أنا عبد، هذا كل نفس يعلن أنني عبد لربي سبحانه وتعالى. وبالتالي أن حياة الإنسان لابد أن هي يبقى مظاهر حياته كلها ترجمة لما ورد في كتاب ربي أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس منا من دعا إلى عصبية. قال أن يدعو الناس إلى اجتماع العصبية وهي معاونة الظالم. وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من هدينا وليس من أهل ملتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الأمور يعني محتاجة إلى تثبت، وكذلك لا تبيع الآخرة بعرض من الدنيا قليل. يبقى لا تبيع الدنيا أو الآخرة بعرض من الدنيا قليل، أسابيع الأخيرة بعرض من الدنيا قليل. لا تجامل في دين الله تبارك وتعالى، لا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. قال ابن أخت القوم منهم، دي رحم أساسا، لكن قال ابن أخت القوم منهم، أي بينه وبينهم ارتباط. قال المقصود من ذلك أنه كالواحد منهم في إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك، كالنصرة والمودة والمشورة. ابن أخت القوم منهم، يبقى على ذلك قال على أساس أن ده رحم، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من القوم. قال ابن أخت القوم منهم. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أبي عقبة، وكان مولا من آل فارس، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي. قال: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ يبقى كان الأولى أنك أنت تنسب نفسك إلى الأنصار. قال: أن مولى القوم منهم، خذها مني وأنا الغلام الأنصاري. يبقى قال أن مولى القوم منهم، ابن أخت القوم منهم، مولى القوم منهم أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان الأولى ألا يقول أنا الغلام الفارسي، ولكن يقوم بينسب نفسه إلى الأنصار على أساس أنهم الذين آووا ونصروا، نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا الصحابة من المهاجرين رضي الله عنهم. وبالتالي قال الأولى أن ينسب نفسه إلى الأنصار لأنه كان مولى القوم، مولى للأنصار، فمولى القوم منهم أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك التوجيه. ثم ذكر باب آخر، باب الرجل يحب الرجل على خير يراه. قال: باب الرجل يحب الرجل على خير يراه، وأن عشان أيضا تبقى المسألة مقيدة، يبقى مش عبارة عن حب قلبي لإنسان ممكن يكون عاصي لله سبحانه وتعالى، لا، يبقى المحبة دي كيف تعقد في القلوب؟ حتى نقول المحبة في القلب، المودة في القلب إزاي تعقد في القلوب؟ السبيل إلى ذلك. قال: باب الرجل يحب الرجل على خير يراه. قال: باب إخبار الرجل رجل بمحبته إياه. ثم ذكر رواية عن مقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه قال: وقد كان أدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حب الرجل أخاه قال: فليخبره أنه يحبه. إذا حب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. قلنا طبعا دي تبث من خلالها المودة والألفة والرابطة بين المسلمين. كما نقول أن هذه القلوب لما ائتلفت على كتاب ربها وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم فبتجتمع هذه القلوب، تجتمع هذه القلوب. إحنا لابد أيضا من رعاية القلوب ومن صيانة القلوب، وكذلك ننظر إلى كيف تعقد هذه المحبة في القلوب. يبقى تعقد المحبة في القلوب لأهل الطاعة حتى لو لم يكن بيننا وبينهم علاقة، لكن نقول مجرد أن هذا رجل طاع لله عز وجل يبقى على ذلك نجعل المحبة تتسلل إلى قلوبنا اتجاه ذلك، حتى لو يكن بيننا وبينهم علاقة، حتى لو لم يكن بيننا وبينهم علاقة، لكن نقول حب الطاعة حتى لو لم يكن الإنسان يفعل هذه الطاعات، لكن نحب هذه الطاعة حتى لو لم يفعلها. وبالتالي كما ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. ولكن نقول مش محبة هوى، ليست بمحبة هوى، ولكن نقول محبة لطاعته لرب سبحانه وتعالى. قال أن في الإخبار بذلك استمالة للقلب واستجلاب لزيادة المحبة. قال الإمام الخطابي رحمه الله: معناه الحث على التودد والتألف. يبقى نقول على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم. يبقى في مودة كده قلبية بين المؤمنين، في ألفة بين المؤمنين، في رابطة بين المؤمنين، كما امتن ربنا سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم: والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. يبقى التأليف بين القلوب، قلنا هو التأليف بين القلوب كيف يتم؟ ابتداء أن تجتمع القلوب على كتاب ربها وعلى سنة نبيها، تلتف القلب أولا على الكتاب والسنة، فعند ذلك حتأتلف القلوب، تأتلف القلوب. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله معناه الحث على التودد وأيضا الألفة بين المسلمين، وذلك أنه إذا أخبره أنه يحبه استمال بذلك قلبه واكتلب به ود ذلك الإنسان. إذا إزاي أنا بكتلب المودة؟ إزاي يعني نقول بتأتلف القلوب؟ أن تعبر عن حبك الذي وقر في قلبك لفلان، وحبك لفلان أصله لطاعته لرب سبحانه وتعالى. فنحن نحب أهل الطاعة حتى لو نفعل الطاعات التي يفعلها أهل الطاعة، لكن نحب أهل الطاعة. يبقى نقول على ذلك لو كان لك صديق ولكن مخالف لأوامر رب سبحانه وتعالى فإياك أن تعقد المحبة في قلبك إليه، وإلا ده هوى، هيبقى هوى. يبقى حتى نقول المشاعر، مشاعر القلبية ده هي، يبقى على ذلك توجيهها يكون إزاي؟ عن طريق الكتاب والسنة. يبقى نحب من كان محبوبا عند رب سبحانه وتعالى، نحب من كان محبا لطاعة رب سبحانه وتعالى، من كان فاعلا لطاعة حتى لو لم يكن بيننا وبينه نسب أو علاقة. فلذلك فيها الحث على التودد وكذلك الألفة بين القلوب. وفي أنه إذا علم أنه يحب له وود له حيقبل نصيحته ولم يرد عليه قوله. قال لما بيبقى فيه محبة ومودة يبقى حنجد أن احنا في أمور نستطيع أن نقوم بها. يبقى مسألة النصيحة أنك أنت لو أتيت إلى إنسان ليس بينك وبينه أي نوع من أنواع العلاقة، فعند ذلك لما تقوم بنصح ذلك الإنسان قد لا يقبل منك النصيحة، لكن لما في علاقة فيها مودة فيها ألفة حرجت قبول النصيحة، هذا أمر ميسور في هذه الحالة. ولذلك قال يبقى إحنا بنسعى إلى أن تكون المودة التي تعقد في قلوبنا لأهل الطاعات، نسعى لهذا الأمر. يبقى نسعى لهذا الأمر، نحب أهل الطاعة ونحب أهل الطاعة لفعلهم للطاعة. فلذلك قال في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمت؟ قال لا. قال أعلمه. قال فلحقه فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني فيه، قال أحبك الذي أحببتني له. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة إلى الخير. ممكن نكون كده أمر قلبي، أنا والله أحتفظ بهذا الأمر في قلبي، نقول لا تظهر ذلك الأمر، الأمر ده من شأن إن هو حيبقى فيه ألفة ومودة وترابط، ترابط. يبقى أي صورة من الصور ينقل أو أي سبب من الأسباب بيدفع إلى الترابط والتماسك، يبقى على ذلك نعتمد ذلك السبب، وأي سبب من شأن يهدم هذه العلاقة يبقى لابد من إبعاد ذلك السبب. يبقى أي قادح في الأخوة الإيمانية نقول نبعده، أي نقول سبب ممكن يكون جالب للأخوة الإيمانية يبقى بنفعله، حث الإسلام على ذلك. فلذلك كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لو أحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمت؟ يعني أخبرت بذلك؟ قال لا. قال أعلمه، اخبره بذلك الأمر. قال فلحقه. الصحابة كانت نقول التطبيق الفوري، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم التطبيق الفوري، ما انتظرش كده لغاية لما يقابله في مكان آخر، لا، فلحق الرجل فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني له. بيحبه في الله ليه؟ نقول لأنه بيفعل الطاعات، يبقى حب الطاعة، نقول نحب الطاعة حتى لو لم نفعل هذه الطاعة، يبقى حب الطاعة، حب انتشار الطاعة، نحب أهل الطاعات. يعني نقول حتى لو لم يكن بيننا وبينهم مودة، لم يكن بيننا وبينهم علاقة، وبالتالي كذلك ننشر هذه المحبة والمودة التي عقدت في قلوبنا لأهل الطاعات. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال معاذ؟ قال إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني انظر إلى التطبيقات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال إني لا أحبك، وده معاذ وده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بيعلم الأمة، يعني بيعلم الأمة مع أنه هو الأعلى، ونقول معاذ الأدنى، وبالتالي هو الفاضل ومعاذ المفضول، ولكن إني لا أحبك. يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبي لمعاذ ابن جبل، ثم ينصح معاذ ابن جبل ويرشد معاذ ابن جبل: لا تدعنا دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلذلك قال: فقال إني أحبك في الله، قال: أحبك الذي أحببتني له، أحبك الذي أحببتني له، يعني هو أحب لله عز وجل، وبالتالي دعا له بذلك الدعاء، يبقى أحبك الله، قال له أحبك الله، يبقى زي ما هو أحب في الله عز وجل قال أحبك الله. يبقى نقول طبعا الكلمة دي يعني بتقال لأهل الطاعة، يعني نقول ذلك الأمر لأهل الطاعة، لأهل الطاعة، يعني مش هنقول الكلام ده لأهل المعصية وهو على المخالفة والمعصية، لكن هذا الكلام نقوله لأهل الطاعة حتى لا لم يكن بيننا وبينهم أي نوع من أنواع العلاقات، لكن كفاية أن احنا بنرى على طاعة لا نرى على مخالفة. فعلى ذلك يبقى صورة من صور الروابط بين قلوب المسلمين هو الإعلان والجهر بذلك الأمر. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل تعملهم، فقال: أنت يا أبا ذر مع من أحبب؟ قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحبب. قال: فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا فرح وسرور انتهى بالصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه كلمات من في النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال رسول الله: الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم. يعني على ذلك في تفاوت يعني في الأعمال، في تفاوت في الأعمال، شو معنى كده هو حيقصر في هذه أو يتكاسل أو يتغافل؟ لا، نقول ده يعني همم ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الهمم لهؤلاء الرجال، فعلى ذلك نحب القوم ولم نعمل كعملهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وذر مع من أحبب، مع من أحبب. قلنا يعني هذه نعمة من نعم الرب، ده إحسان من الرب سبحانه وتعالى، هذا إحسان من الرب سبحانه وتعالى، إن ممكن لا نقوى على أن نعمل عمل فلان أو فلان، ولكن نقول كيف تصل إلى فلان؟ يبقى عن طريق الحب، يعني أدنى صورة لك أنت تحب فلان، تحبه فلان لطاعة الله سبحانه وتعالى، تحبه لأنه من أهل الطاعات، وبالتالي نقول يرقى بك ذلك الحب حتى تحشر مع هؤلاء، من تشبه بقوم حشر معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من تشبه بقوم حشر معهم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المقابل أيضا إذا أحببت أهل الطاعة فربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. فقال: فإني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن المرء مع من أحب، أن المرء يبقى من تشبه بقوم حشر معه، والمرء أيضا مع من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المحبة دي عمل من أعمال القلوب، المحبة عمل من أعمال القلوب. انظر بقى إلى عمل القلب إزاي بيرقى به الإنسان وبيرفع درجة الإنسان، عمل قلبي، المحبة دي عمل قلبي، وبالتالي عمل القلب ده يبقى عبر عنه بقول اللسان. ممكن نقول كده: إني أحبك في الله، ولكن يا ترى معقودة فعل المحبة في القلب ولا لا؟ ده اللسان ده بيترجم عن عمل قلبي، كما نقول كده بقول بلساني توكلت على الله، توكل ده عمل قلبي، فبنعبر به عن طريق اللسان. وكذلك الحب ده عمل قلبي بنعبر به عن طريق اللسان، وبالتالي يبقى ده عمل قلبي، يبقى مخفي على الإنسان كيف نظهره كيف نعلنه، يبقى عن طريق اللسان، ولكن تكون محبة فعلا معقودة في قلبك. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يبقى هذه المحبة عمل قلبي، لكن عمل القلب ده إزاي بيرقى به الإنسان، إزاي بيرقى به الإنسان؟ يبقى نقول أن فلان سبقنا بالعمل، ولكن كيف نلحق بفلان؟ أن تعقد المحبة في قلبك. عمل قلبي، هنقول الله هذا عمل قلبي حتى وانت جالس أهو، ولكن ده عمل قلبي، عقد المحبة في القلب، فأنت ترقى إلى فلان حتى لو سبقك فلان بعملي، سبقك فلان بعملي ولكن تحبه. لكن ليس معنى ذلك الإنسان يبقى عنده نوع من الكسل أو الغفلة غير ذلك، بيجتهد، لكن دي نقول يعني همم ربنا سبحانه وتعالى يعطي هذه الهمم العالية لمن أحب. فكذلك يبقى أنت ترقى ليه؟ عن طريق عمل القلب. عشان كده لابد من الاهتمام بعمل القلب. عمل القلب نقول في نوع من أنواع التقصير الشديد، احنا دايما بنهتم بعمل الجوارح، اعمال الجوارح الظاهره دي اللي بنهتم بها ونغفل عن القلب، على الرغم ان احنا دايما نردد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله، اذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب. والقلب ده محل الايمان، يبقى الايمان احنا اساسا بنقوم بزرع وبث في القلب، ثم نتاج الايمان ده بيظهر على جوارح الانسان، على جوارح الانسان. فهذه المحل اساسا لمحل الايمان هو القلب، دي الارض الخصبه بالنسبه للايمان. متى بث ذلك الايمان وزرع الايمان بصوره صحيحه في القلب يظهر نتاجه على ظاهر العبد. احنا اهتمامنا دايما باعمال الظاهر، وفي عندنا غفله عن أعمال القلوب، عن أعمال القلوب. وكما ننظر كده عمل القلب وعمل قلبي، لكن عمل القلب ده بيرقي الإنسان يعني إلى درجة عالية. وبالتالي كما بينا عمل القلب، لو تخلف عمل القلب هنقول عمل الإنسان ده يعني وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. أول ثلاثة صعر به النار عالم، هو عالم أتى بعمل صالحه فيما يبدو لنا، ولكن نقول تخلف عن ذلك عمل القلب فكانت الوجه لغير الله، حيكب بهذا العمل على وجه في النار، حيكب بهذا العمل على وجه في النار. فنية المرء أبلغ من عمله، نية المرء أبلغ من عمله. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يبقى ترجمة الكلام ده كله المرء مع من أحب. وبالتالي الأمر ده يتطلب أن أنا أنظر في قلبي، يا ترى من الذي عقدت له المحبة في قلبي؟ فألا أنظر في قلبي، أنظر في قلبي. يبقى لو خاف الإنسان على نفسه لنظر في قلبه، المخافة أن القلب تعقد فيه المحبة لأهل المعصية على معصيتهم، لأن القلب تعقد فيه المحبة لأهل الطاعة على طاعتهم لله تبارك وتعالى. فلذلك كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. إيه هو الشيء ده؟ أن رجلا قال رسول الله: الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال: من أحب قوما بالإخلاص يعني يكون من زمرة هؤلاء القوم، وإن لم يعمل عمل هؤلاء، إن لم يعمل عمل هؤلاء. يبقى المطلوب أن أنا ندخل حب الطاعة إلى قلبي وحب أهل الطاعة إلى قلبي. يبقى همي كله إزاي نحب الطاعة وإزاي نحب أهل الطاعة. ونقول يسابق الإنسان في هذا الأمر، يبقى كأنك بتحب أهل القرآن حتى لو لم تكن حاملا لهذه للقرآن في صدرك. يبقى نقول الإنسان مش حافظ، ولكن أنت بتحب من حمل القرآن في صدره، يبقى بتحبه حتى أنت تخلفت عن ذلك العمل. نحب أهل العلم حتى لو لم نكن منهم، يعني إحنا بنجتهد أن نكون أن نتعلم هذه العلوم الشرعية، ونقول أن هناك من سبقنا بذلك نحبه لمعرفة بربه سبحانه وتعالى، نحبه لطاعته. يبقى نحب أهل العلم حتى لو نكن منهم، نحب حفظ القرآن حتى لو نكن منهم. يبقى نحب من يتصدق ونقول ينفق النفقات في سبيل الله حتى لو لم يكن معنا المال الذي ننفقه في سبيل الله. يبقى إحنا نحب الطاعة ونحب ظهور الطاعة ونحب أيضا أهل الطاعة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال وكما بيّن: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يبقى ده حب قلبه، يعني مجرد أنه بيحب شيوع الفاحشة، يحب كده النساء تبقى متبرجات، يحب أن الناس نقول يكونوا على الله واللعب والعبث. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى توعد على ذلك، مع أن عمل قلب حتى لو لم يفعل، حتى لو لم يفعل، يبقى أراد ظهور الفاحشة، أراد نقول ظهور التبرج حتى لو لم يفعل، يعني حتى لا نقول حتى لو لم يفعل هذا الأمر، لكن مجرد حبه للفاحشة، حبه للفاحشة، فأولى بنا أن نحن نحب الطاعة ونحب ظهور الطاعة ونحب أهل الطاعة، نحب أهل الطاعة، نقول على ذلك ده أهل المدين يحبون أهل المعاصي، يحبوا المعصية ويحبوا أهل المعصية، يعني نجد كده أصحاب الهوى يحبون يعني من يتمثل هذه المعاصي من ممثلين أو غير ذلك، حب شديد في قلبي، وبالتالي نقول على ذلك يعني أهل الطاعة أولى بأن يحبوا أهل الطاعة لطاعتهم ويحبوا ظهور الطاعة، كما أن المعصية يحبون شيوع الفاحشة في الذين آمنوا، فنحن نحب شيوع الطاعة في المؤمنين في أمة الإسلام. وإن الإنسان نقول يشعر بغصة شديدة جدا في قلبه وفي صدره كنتيجة لرؤية هذه المعاصي وتلك المخالفات. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قالوا فيه حث على محبة الصلحاء والأخيار، رجاء اللحاق بهم والخلاص من النار. يبقى ده عمل قلبي، عمل نقول بيرقى به الإنسان كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في المشورة. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، يبقى إنسان بيستشيرك في أمر ما، يبقى لابد أن تكون أمينا معه، تبذل له النصح في هذه المسألة. ولذلك قال: المستشار مؤتمن، المستشار الذي طلب منه المشورة والرأي، كما قال ربنا سبحانه: وشاورهم في الأمر. يبقى المشاورة، يبقى المستشار مؤتمن، قال معناه أنه أمين فيما يسأل من الأمور، فينبغي أن يكون المستشير بكتمان مصلحته. يبقى نقول بيسأل عن مثلا هيرتبط بفلانة، هيرتبط بهذه الأسرة، يبقى واجب عليك أنك أنت تخبره بما تعلم، يعني تخبره بما تعلم، وأن تكون أمينا، أن تكون أمينا. إنسان حنشارك إنسان في معاملة مالية ونحن نعلم أن هذا الإنسان نقول يعني لا يجيد المعاملات المالية، أو لا يجيد هذه المهنة اللي هو أراد أن يضرب معه، أو أنه هو أساسا نقول يعني بيأكل ذلك المال، المستشار مؤتمن، إن سئلت عن ذلك كانت الإجابة. يبقى كان نقول هذا لا يصلح للمعاملات، نقول هذا ليس له دراية ولا خبرة، هذا ليس من عملي. يبقى الكلام ده طالما نعلم هذا الأمر يبقى وجب بذل هذه النصيحة، والمستشار مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل أيضا المستشير ينبغي أن يكون أمينا، لأن في غالب الأحوال المستشير بيأخذ ذلك الكلام ثم يقوم بنشره، لازم يكون أمين أيضا. نقول في نوع من أنواع التسيب في حفظ الأسرار، يعني في نوع من أنواع التسيب في حفظ الأسرار، تساهل شديد جدا في إفشاء الأسرار، تساهل شديد في إفشاء الأسرار، وبالتالي لابد أن تحذر من ذلك. يبقى المستشار مؤتمن، والمستشير أيضا لابد أن يكون أمينا، إن حمل ذلك الأمن خلاص يبقى لا يتكلم بذلك الأمن. لكن غالب الأحوال بنجد أن المستشير بيذهب إلى فلان ويقول أن فلانا قال عنك كذا وكذا، قال عنك كذا وكذا. نقول أنا بتكلم عن واقع، أنا مش هتكلم عن صور نظر، ده واقع. الأمور دي نقول سببت لنا مشاكل كثيرة، مشاكل كثيرة نتيجة التساهل في إفشاء الأسرار، التساهل في إفشاء الأسرار. المستشار مؤتمن، فعلى ذلك والله إن سألتني عن فلان وأنا أعلم من حالي أقول لك من حالي كذا وكذا. نقول في الأمر اللي أنت بتسأل عنه، يعني نقول هذا هيرتبط بامرأة أو بأسرة، أقول لا هؤلاء لا يصلحون لذلك. يبقى نقول مش هنقول والله أكثر من ذلك، أنا بكلمك على الجزئية اللي بتسأل عنها فقط، وبالتالي على ذلك يأخذ الكلام ثم يقوم بنشره، يأخذ الكلام ثم يرد الكلام إلى نفس هذه الأسرة. فعلى ذلك نقول يعني أين الأمانة بقى؟ ده خيانة، هذه خيانة، يبقى زي ما المستشار مؤتمن، المستشير أيضا لابد أن يؤتمن على ما قيل له. لكن إحنا عندنا نوع من أنواع التساهل في إفشاء الأسرار، عرفنا سر كده من أقرب الناس إلي فلان، فأقوم بأقول له حدث كذا وكذا، اكتم السر، ده اللي بتقال اكتم السر. أنت كتمتش السر ذاتك، أنت ذاتك خائن. فنقول يعني ما أيسر أن يوصف الإنسان بالخيانة، أمر ميسور، ونقول على ذلك هو بيخطو خطوات نحو الخيانة، ففين الأسرار؟ هذا سر، يبقى نقول على ذلك نكتم ذلك السر. إن كان هناك مصلحة ذكرنا هذا الأمر، إن لم يكن مصلحة يبقى مفيش مصلحة، أنت مش هتعامل فلان معاملة مالية، أعلم أنا من حالي في معاملة المالية أنه لا يصلح، فعلى ذلك لا أقوم بنشر ذلك الخبر، ولكن لو سئلنا عن ذلك أقول لك أن فلان لا يصلح، يبقى دعت المصلحة إلى ذلك. لكن ما فيش مصلحة أن أنا أتكلم ابتداء بذلك الأمر، لكن لما نسأل وبالتالي إن أتى إليك الجواب فلتكتب ذلك الأمر، ليس لك الحق في إفشائه. لكن دائما إحنا ده مقرب إلى قلبي، ده مقرب إلى نفسي، وبالتالي أذكر له ذلك السر، يبقى على ذلك نقول هذه خيانة، فعلى ذلك لا تخطو خطوات نحو الخيانة، فتوسم بالخيانة، فتوسم بالخيانة. ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قلنا في كذب غير متعمد، وهو أن الإنسان يقوم بنقل الأخبار الكذبة دون التثبت فهو كاذب، نقول حتى لو متعمد لكنه يوصف أنه كاذب، والعلماء يصفون ذلك أنه كاذب، فإحنا برضك ننتبه، يبقى ننتبه إفشاء السر هذه خيانة، خيانة، وبالتالي على ذلك الإنسان ينتبه، وبالتالي لا تتكلم عن فلان إلا إن دعت المصلحة، فالمستشار مؤتمن، ما نعلمه نقوله، ولكن نقول عند ذلك انتبه أنك كمستشير أيضا يبقى لابد أن تكون أمينا، إياك أن تخطو هذه الخطوات نحو الخيانة. يبقى المستشار مؤتمن أمين فيما يسأل من الأمور، فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته، وأن المستشير أيضا ينبغي أن يكون أمينا، لابد أن يكون كاتما للسر، لا يقوم بإفشاء ذلك السر وإلا كانت خيانة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الدل على الخير كفاعله، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. في أخ بيسأل إذا عطس في أثناء خطبة الجمعة وقال الحمد لله فهل على من سمعه أن يشمته أم لا؟ من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى، ونقول إن صعد الإمام المنبر فعلينا أن نستمع وأن ننصت، فمن مس الحصى فقد لغى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول بعد انتهاء الخطبة ممكن نشمته، يعني بعد انتهاء الخطبة نشمته، لكن لا نشمته والإمام بيتكلم، فقد أمرنا أن ننصت إلى كلام الإمام. وإن عطس الإنسان يعني قال الحمد لله سرا، يعني سرا، نقول مجرد تحريك الشفتين. هناك أخ ترك الصف الأول في الصلاة بحجة أنه واقف بين الشمس والظل في المسجد، يعني هو ممنوع أن احنا نجلس يبقى بين الظل والشمس، لكن ده في الصلاة ده هي لو جاء الأمر كده مش هو ده كده معناه، لكن جلوس اختياري كده، جلوس اختياري، يعني جلوس يبقى نصف في الظل ونصف في الشمس، ده جلوس اختياري، جلوس اختياري. لكن في حال الصلاة هترك الصف الأول ازاي نترك هذا الصف؟ نقول أصل الشمس ايه هيبقى جزء عليا وجزء التاني في الظل، نقول لا مش هو ده المقصود، مش هو ده المقصود. هو ساعات احنا بيبقى عندنا دليل بس ما بيبقاش عندنا تصور للتطبيق، يعني الدليل لازم عندنا تصور للتطبيق، فتصور التطبيق لا، ده لما يكون اختياري كده. اذا كان امام المسجد لم يحسن الفاتحة ومصر على الصلاة ونبنا على ذلك وهو مصر على ان يكون امام بالصلاة، ما تصليش في المسجد ده لو هو مصر على كده، وما قدرتوش انتوا اساسا يعني تبعدوه، يبقى انت ما تجلسش ما تصليش معاه. رجل اخذ من والده يعني مبلغ المال، وضع الاب بشرط ان يدفع له الولد 200 جنيه شهريا والمبلغ يدفع بعد كده بالكامل، عندما توفر لديه والابن يدفع كل شهر زيادة عن 200، فهل اشترط الأب على الابن ربا؟ طبعا طبعا، حتى أنت ومالك لأبيك، بس ده عقد باطل. ممكن يلعبوا كده قمار مثلا، ما أنت مالك، أنت ومالك لأبيك، يقولوا المسألة دي حرام، الربا حرام بغض النظر دار بين رجل وولدي أو بين المرأة وزوجها بأي صورة الصور، حتى هنا أنت ومالك لأبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده أمر ربوي، أمر عقد ربوي لا يصلح أساسا، يعني لا يصلح. وينبهه أن ده أساسا أمور ربوية، نقول شو بقى الله أنا بدي عن طيب خاطر وكذا وكذا، يعني نقول ده عقد باطل كده، ده عقد كده باطل. ما حكم من باع جلد اضحيته ليتصدق بثمنها لصالح المجمع؟ ما يجوزش بيع الاضحيه، ما يجوزش بيع جلد الاضحيه، ما يجوزش بيع جلد الاضحيه. ونقول في اخطاء بتحدث، في اخطاء، خطا اللي بيحدث ان الواحد مثلا هيتصرف في جلد الاضحيه ازاي، فبيسلمها للمسجد والمسجد يبيعها ويديها للفقير، فنقول المسجد لما بيستلمها بيستلمها وكالة عنك انت، وكالة عن المضاحي، فما يجوزش التصرف، حكم حكم المضاحي، لكن عشان المسجد يستلمها ويبيعها ياخد الوكالة من الفقير، لازم ياخد الوكالة مسبقا من الفقير، يبقى في فقير كده المسجد بيرعاهم، يبقى ياخد الوكالة بتاعتهم، ان بيجي مثلا هيقول ان بتيجي جلد اضحية استلمها والتصرف ازاي بحالك، قال له بحالي، خلاص يبقى المسجد بيستلمها نيابة عن مين؟ عن الفقير. لكن المسجد ابتداء لو ما خدش الوكالة بيستلمها نيابة عن المضحي، نيابة عن المضحي، يبقى في الحالة دي ما يجوزش بيعها، لأن حكم حكم المضحي. احنا بينا المسألة دي قبل كده في مسألة زكاة المال، واحد أعطاك زكاة مال عشان تديها لفقير، ضاعت، نقول بلا تفريط المزكي بيتحملها، يبقى لك المئة جنيه دويت اديها لفلان، فهو أخذها كزكاة مال ضاعت منه، يبقى نقول بيتحملها المزكي طالما لم يكن اللي الوكيل ده مفرط، لكن فلان ده الفقير ده بعت للغني ان هو يديله المئة جنيه اللي بيداله من الزكاة، فيبقى ده اللي هيقبض دلوقتي نيابة عن الفقير، لو ضاعت ما تلزمش المزكي لان ده قبض المال نيابة عن الفقير. فهذا الفرق ما بينهم، هنا نفس القضية، يبقى ده لو المسجد قبضها يقول لك انا بقبضها الحق، الحق الفقراء، لازم تاخد وكالتهم قبلها، لازم تاخد الوكالة بتاعك، وبالتالي يبقى ده في الحالة المتصرف يتصرف نيابة عن الفقير. ما حكم أن يقول لزوجة أبي يا أمي أو زوج أمي يا أبي؟ يعني هو من باب يعني التبجيل، يعني هو ده من باب من باب التبجيل، يعني بيبقى الأمور دي جرت بها الأعراف إن بيبقى من باب التبجيل، هو الأولى لو قال أي حاجة غير كده، لكن لو قال ذلك الأمر ده من باب التبجيل يعني، لكن ده مش من باب يعني التغيير النسب وغير ذلك. أخين أخوان قد اعتاد على الاشتراك في ذبيحة واحدة كل عام البقرة، في هذا العام رديف ذات اليد لما كان اشتراك ذي الأضحية، فهل لهم أن يشترك في ذبيحة واحدة من الضحية؟ لا، بأن الذبح يتم كل عام في بيت العائلة، بيت الأب، ده الكلام ده لو كانت العيشة واحدة، لو كانوا عايشين في بيت واحد ومعيشة واحدة، أكلهم واحد وشربهم واحد، لكن نقول لو هم عايشين في بيت واحد بس ده في دار وده في دار، وده نقول ليه ما عيش وده ما عيش، ما ينفعش يشترك في اللي هي الضأن، لأن طبعا الضأن تجزع رجل عن أهل بيته وعن أهل بيت عن من يعلهم، ولكن ما يجوزش الحالة دي، هو يذبح ذبيحة وده يذبح ذبيحة من الضأن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني إذا ذكر خطيب الجمعة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صلى الحضور على النبي صلى الله عليه وسلم، لو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مش في مع كلام الإمام، في السكتات، في السكتات. أو إن هي هنجري الصلاة داخليا، لكن هو لو حبيت أصلي يبقى في السكتات ذاتها، لكن الإمام يتكلم لا. هل عند الوضوء نقول بسم الله؟ نقول بسم الله بلفظ، نقول بسم الله بلفظ، ده من الأذكار يعني. بسم الله دي ما تقالش غير كده، وده قول، قول يتقال باللسان، إنما قول القلب ده ما شو ده يعني. أنا ما أقدرش أقف كده أقول الله أكبر وحكبر على كبيرة الإحرام، الله أكبر أقولها في قلبي كده، لا ده إيه، لابد إن ده قول وركن قولي، يعني لازم أقول الله أكبر، مش شرط اللي جنبي يسمعني الله أكبر، يبقى كلمة بتجري على اللسان، تجري على اللسان، إنما مش شرط إن لو أقولها بالقلب كده مش ده قول، يبقى هذا ليس بقول، يبقى هذا ليس بقول. فعلى ذلك يبقى نقول في الوضوء بسم الله، نعم نقول في الوضوء بسم الله. تم تأجير محل بجدك في شهر أكتوبر 89 عن مدة إيجارية إيجار شهر يعني، وقيمته 25، وقدم رفع الأجرة إلى وعدا إلى 50، وفي عام كذا حدث شجرة بيني وبين المالك الجديد لأن دخول التلفون في المحل، وتم رفع الأجرة مرة أخرى إلى 200، أقوم بدفع 150 المالك و50 الحين، وذلك أمر أنني أقوم بدفع خلوه المحل بمبلغ 5000 عند رفض. يعني والأخ صاحب الأمر ده لو هو جلنا وقالهلنا كده يبقى نجاوب عليه إن شاء الله تعالى، نجاوب عليه لو هو جاء وقال لنا. والآن أطلب فسخ العقد وترك المحل، وقال من حق أن أقوم بأخذ تعويض فترة سابقة لمدة 20 عام تم عمل اسم للمحل، يبقى هو يجي يقول لنا بس القصة إن شاء الله تعالى، وبإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يعيننا على الإجابة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.